بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد لشرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات خاصة بطلاب أكاديمية رسوخ التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية. بفضل الله عز وجل انتهينا من مقدمة الناشر ومقدمة المحقق، وهنبدأ بإذن الله عز وجل نقرأ في تمهيد المؤلف. وطبعا احنا اتفقنا ان النظام اللي هنمشي عليه هو انك هتقرأ الكتاب بالكامل، والاجزاء المهمة من وجهة نظري التي تحتاج الى تعليق وشرح هكون معلم عليها باللون الاصفر وهعلق عليها واشرحها. وبالتالي حابب اقول ان تمهيد المؤلف ما يعتبرش جزء مهم جدا من الكتاب، لكنه بالنسبة لي أشبه بيعني الطار البايت اللي ما بين العلامة رحمة الله الهندي والمنصر فاندر، وكأن الشيخ رحمة الله الهندي كان عايز يعلق على بعض الأمور اللي قالها القسيس فاندر، فحب إن هو يعلق عليها ويرد عليها في هذا التمهيد قبل أن يدخل في صلب موضوع الكتاب. ولكن مع ذلك أكيد التمهيد فيه حاجات مهمة تستحق التعليق والشرح. وحابب أكد إن الملف اللي أنا بقرأ منه اللي بيحتوي فقط على الصفحات اللي فيها العلامات الصفرة اللي انا هعلق عليها واشرحها، هتلاقوا لينك تحميل الملف موجود تحت في وصف الفيديو. هنا الشيخ بيتكلم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلاقته بسيدنا ابراهيم عليه السلام، وتعليقي هنا مش على كلام الشيخ لكن على كلام المحقق. طبعا المحقق عامل شغل كبير جدا جدا في تحقيق الكتاب، من ضمن اللي هو بيعمله ان مفيش شخص او علم مذكور في الكتاب الا وبيحاول يسرد عنه معلومات بيعرف بيه، يعني تعريف الاعلام. فبيتكلم عن سيدنا ابراهيم وبيقول هو رسول الله وخليله، ابراهيم ابن تارح ابن ناحور. بالرغم ان المحقق نفسه قال في المقدمة بتاعته ان المفروض ان احنا ما نحطش الكتاب المقدس على قدم المساواة مع القرآن الكريم، إلا إن العلماء اللي بيقولوا إن سيدنا إبراهيم أبوه اسمه تارح ده تأثرا بالكتاب المقدس قولا واحدا، لأن الكتاب المقدس هو اللي بيقول إن إبراهيم أبوه اسمه تارح. عندنا في القرآن الكريم الله عز وجل يقول في سورة الأنعام الآية رقم 74، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ظاهر الآية القرآنية الكريمة إن أبو إبراهيم اسمه آزر، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. لو فتحنا المكتبة الإسلامية الشاملة على الجزء الخاص بالقرآن الكريم وجبنا هنا لأبيه وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وفتحنا هنا موسوعة التفسير المأثور، هنا في قول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر هتلاقي بقى أقوال كثيرة. لكن هنا مثلا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من طريق عكرمة مولى بن عباس قال آزر الصنم وأبو إبراهيم اسمه يازر وكذا وكذا. طيب لو قلبت كمان في باقي الأقوال هتلاقي اسم الصنم، هنا قال آزر لم يكن بأبيه ولكن اسم الصنم، وبعدين هنا عن الضحاك قال آزر أبو إبراهيم، قال قتادة أبو إبراهيم اسمه تارح، وعن إسماعيل السدي قال اسم أبيه ويقال لا بل اسمه تارح واسم الصنم. أتتخذ آزر أصناما آلهة، يعني في تقديم وتأخير في الآية. عن إسماعيل السدي قال اسم أبيه آزر، عن سليمان التيمي قال لك إن كلمة آزر دي هي كلمة بلغة سيدنا إبراهيم كأنها يعني إنها أشد كلمة قالها إبراهيم لأبي، كلمة يعني قوية. هنا برضو وآزر أبو إبراهيم وهو تارح، يعني بيقول لك هو آزر وهو تارح، وقال لك ده لقب لأبي إبراهيم. برضو هنا على الهامش مكتوب آزر لقب والد إبراهيم مش اسمه لقبه لأنه اسمه تارح. طب انت جبت منين إن اسمه تارح؟ من الكتاب المقدس. اللي أنا عايز أقوله إن في الغالب ما كانش هيبقى فيه خلاف حول تفسير هذه الآية، إن ظاهرها إن أبو إبراهيم اسمه آزر، لولا إن في نص في الكتاب المقدس بيقول إن إبراهيم أبوه اسمه تارح مش آزر. وإحنا بصراحة ما نقدرش نلوم الصحابة الأوائل المسلمين الأوائل، لأن أهل الكتاب بالنسبة لهم كانوا حاجة كبيرة قوي، وكانوا أهل العلم، وكانوا اللي ربنا أنزل عليهم التوراة والإنجيل، وكانوا يعرفوا حاجات العرب بشكل عام ما يعرفوش عنها أي حاجة. فكان في حالة انبهار. وخلي بالك أهل الكتاب قالوا إن أبوه اسمه تارح. الله، يبقى القرآن بيقول لأبيه آزر، طب ما يمكن آزر ده اسم الصنم، فيبقى أتتخذ آزر أصناما آلهة، فيبقى آزر ده اسم كبير الأصنام. بس ليه اللفة؟ طب مش يمكن آزر ده لقب أبو إبراهيم برضو؟ ليه؟ هو واضح إن إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. ففي النهاية يجب إنه ما يكونش في قلبنا حرج إن القرآن الكريم يخالف الكتاب المقدس. القرآن الكريم هو اللي صح والكتاب المقدس غلط. الكتاب المقدس ملوش مصداقية وموثوقية. وخلي بالك الموضوع ده متكرر كثيرا، مش بس في الأسماء وفي الأحداث وفي الأخبار وفي حاجات كثيرة جدا جدا متعلقة بالأنبياء والرسل. الكتاب المقدس في ناحية والقرآن الكريم في ناحية، ودي من أكبر الأدلة إن القرآن الكريم غير متأثر بالثقافة والعلم اللي كان موجود في بيئته، ودي من أدلة وحي القرآن الكريم. لو كان القرآن الكريم كتاب بشري زي ما في ناس بتحاول تروج انه نتاج الثقافة والعلم اللي كان موجود وقتها، الكلام ده منطبق تماما على الكتاب المقدس، لكنه لا ينطبق ابدا على القرآن الكريم. وإلا كنت هتلاقي ان القرآن الكريم ليه يخالف الكتاب المقدس في بعض المواضع اللي كانت ممكن تخلي بعض المسلمين يشعروا بحرج، لان في قلبهم شيء من التعظيم لأهل الكتاب وكتبهم. لكن طبعا احنا حاليا بسبب الابحاث وبسبب الدراسات وبسبب اكتشاف المخطوطات القديمة، وعرفنا كتير جدا عن تاريخ انتقال نص الكتاب المقدس، سواء العهد القديم كتب اليهود او العهد الجديد كتب النصارى، خلاص ما بقاش فيه البريق الخاص بكتب اهل الكتاب، عرفنا اللي فيها خلاص. وفي رواية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيلوم فيها الصحابة، انتوا ليه بتسألوا أهل الكتاب وانتوا عندكم القرآن الكريم؟ أحدث الأخبار بالله لم يشب، وإن الله عز وجل أخبركم إن هم حرفوا كتبهم وبدلوا وغيروا وهكذا، فليه انتوا واخدينهم مصدر موثوق للمعرفة؟ ده مفاد لوم عبد الله بن عباس، والرواية دي موجودة في صحيح البخاري. هنا بيتكلم عن دعاء سيدنا إبراهيم، لأن هو بيقول إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو نتيجة دعاء سيدنا إبراهيم أو استجابة للدعاء وهكذا. فبيقول وكان من دعائهما حين ذاك ما في سورة البقرة الآية رقم 129، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هنا بيقول لك وفي سفر التكوين قول الله لإبراهيم وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. هل هو ده الدعاء اللي مقصود؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. برضو في نص مهم في إنجيل لوقا بيسموا النص ده أو المقطع ده صلاة زكريا. زكريا أبو سيدنا يحيى، وامتلأ زكريا أبوه من الروح القدس وتنبأ قائلا مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه وأقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاه كما تكلم بفم أنبيائه القديسين الذين هم منذ الدهر خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضين ليصنع رحمة مع آبائنا ويذكر عهده المقدس. موضوع العهد ده موضوع اتكلمت عنه كتير جدا جدا، القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا أن يعطينا إننا بلا خوف منقذين من أيدي أعدائنا نعبده بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا. الكلام ده لما تيجي تدور عليه في العهد القديم لن تجد أن يعطينا إننا بلا خوف منقذين من أيدي أعدائنا نعبده بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا. المقابل ليه في القرآن الكريم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. الأمن بجانب العبادة. اللي أنا عايز أقوله في النهاية إن غالبا هذا الدعاء اللي دايما بيتقال دعوة إبراهيم ونبوءة موسى ترنيمة داود وبشارة عيسى عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، دعوة إبراهيم عليه السلام دي غالبا مش موجودة في الكتاب المقدس، ومفيش غير هذا النص: وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. تعليقي بعد كده برضو على تحقيق المحقق، بيتكلم وبيقول: الذي كان بارعا وأعلى كعبا من العلماء المسيحيين، وكاتب هامش رقم 3. وبعدين بيقول: لم يكن أتباع المسيح عليه السلام يقال لهم مسيحيون، بل هم أنصار وحواريون وتلاميذ مسلمون. طبعا من ناحية قرآنية حاجة، ومن ناحية تاريخية نصرانية حاجة تانية. نحن عندنا في القرآن الكريم أن الحواريين قالوا نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. طب هل متقال في الكتاب المقدس أو في العهد الجديد عند النصارى أن هم مسلمين؟ لا، فدي ناحية. طيب برضو فكرة الحواريين، أهل الكتاب عندهم في العهد الجديد ما عندهمش حاجة اسمها حواريين، عندهم تلاميذ ورسل المسيح، فدي نقطة تانية. طيب فكرة هم أنصار حتى دي مش موجودة عندهم في العهد الجديد، لأن العهد الجديد بيقول إن لما اليهود بلغوا الرومان علشان يروحوا يقبضوا على المسيح وينكلوا بيه، تركه الجميع وهربوا. ده نص في الكتاب المقدس: تركه الجميع وهربوا، يبقى ما نصرهوش ولا حاجة، ده بحسب ظاهر الكتاب المقدس. يبقى دي كلها من خلفية إسلامية. طب هل هم برضو كان بيتقال عنهم مسيحيين؟ لا، في بداية الأمر لا، كان بيتقال عنهم نصارى أو ناصريين، ودي نقطة أغلب المسيحيين دلوقتي ما بيحبوهاش، يعني بسبب نوع من أنواع الحقد والكراهية تجاه الإسلام العظيم والقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بشكل عام. تجد أن المسيحي يقول لك أنا مش نصراني، أنا مسيحي، وهو غير مدرك أن علماء النصارى بيقولوا أن أتباع المسيح كان اسمهم نصارى نسبة ليسوع الناصري. طبعا معروف أن المسيح عليه السلام في الإسلام العظيم اسمه المسيح عيسى بن مريم، النصارى بيقولوا عنه المسيح واحنا كمان، والنصارى بيقولوا عنه ابن مريم واحنا كمان، لكن في خلاف حول اسم عيسى، هم بيقولوا يسوع. انا عملت طبعا فيديوهين عن موضوع اسم يسوع ده وشرحته بالتفصيل. علماء النصارى بيقبلوا ان اسمه عيسى واسمه يسوع، وان ده جاء نتيجة اختلاف اللغات واللهجات، لكن احيانا بنجد ان في بعض المتعصبين برضو يقولك احنا ما نعرفش حد اسمه عيسى، اسمه يسوع، وده طبعا جهل أقل ما يقال. المفروض أن حسب الكتاب المقدس المسيح جاء من مدينة اسمها الناصرة، وهو كان بيتقال عنه في العهد الجديد في الأناجيل أنه يسوع الناصري، أي من مدينة الناصرة. وكان بيتقال أيضا في أعمال الرسل عن بولس، وهنتكلم عنه أكيد بالتفصيل فيما بعد، ونعمل عنه فيديوهات كثيرة، بل قائمة فيديوهات. بولس اتقال عنه في أعمال الرسل أنه إمام شيعة النصارى أو إمام شيعة الناصريين، فهم بيختلفوا في الترجمة، المفروض بالعربي تبقى نصارى ولا ناصريين. المهم أن هم بيقولوا أن أتباع المسيح يقال عنهم نصارى أو ناصريين نسبة ليسوع الناصري اللي كان من مدينة الناصرة. طب امتى اتقال عنهم مسيحيين؟ اتقال عنهم مسيحيين في مدينة أنطاكيا ايضا بحسب سفر اعمال الرسل كنوع من التفرقة. دلوقتي المسيح عليه السلام بعث لبني اسرائيل، اليهود، اليهود اللي اتبعوه اتقال عنهم في الاول نصارى او نصريين، وبعدين اليهود فضلوا زي ما هم، اللي اتبعوا المسيح امنوا انه هو المسيح فاتقال عنهم مسيحيين في مقابل اليهود اللي رفضوا الإقرار بأن يسوع هو المسيح. فبالتالي احنا عندنا يسوع المسيح الناصري، أتباعه في الأصل كان اسمهم نصارى، وفيما بعد اتقال عنهم المسيحيين لأنهم بيؤمنوا أن يسوع هو المسيح. هحاول أحط لينكات شرح للكلام اللي أنا بقوله ده على قد ما أقدر تحت في وصف الفيديو، وانت مهمتك لو انت طالب علم حقيقي وما كنتش شفت الفيديوهات دي شوفها، خلص المحاضرة وقسم وقتك بقى، يبقى ده واجب عليك، جمع بقى المحاضرات او على الاقل اهمها، حاول انت يعني ترتب الموضوع بالطريقة الانسب لك. المهم ان الحاجات اللي انا بحطها في الوصف دي ما تطنشهاش، على الاقل ما لا يدرك كله لا يترك كله. هنا بيقول لك وكان مجمع نقيا المنعقد سنة 325 أول من أطلق هذا الاسم. الكلام ده غلط، الكلام ده غلط. اسم مسيحيين تم إطلاقه على أتباع المسيح من القرن الأول الميلادي. وخلي بالك يعني مهم جدا إن لما نيجي نتكلم عن المسيحية نقول كلام عليه دليل وعليه برهان وعليه مرجع ومرجع معتبر. أيا كان المعلومة دي أكيد المحقق جابها من مرجع معين، نقلها من كتاب، أراها في حتة. لكن أنا لما جيب نص من العهد الجديد في أعمال الرسل إن أطلق عليهم لأول مرة كلمة مسيحيين في أنطاكيا أولا، يبقى ده نص من العهد الجديد. العهد الجديد ده بيرجع للقرن الأول الميلادي، بيحكي عن أحداث القرن الأول الميلادي، يبقى أكيد ده مرجع أوثق وأصح. أنا بقول الكلام ده مهم ليه؟ أنت مدام على غير دين الشخص اللي أنت بتتكلم عن دينه، يعني احنا دلوقتي بنتكلم عن المسيحية واحنا مسلمين، في أصلا حرج طبيعي من ان مسيحي يسمع عن دينه من شخص على غير دينه. وايضا في كثير من المسلمين بيجدوا هذا الحرج، ان إيه انت مالك انت ومال المسيحية، المسيحيين يتكلموا عن دينهم انت مالك انت. فيبقى لابد ان تضبط المعلومات جيدا علشان في النهاية يحصل ايه، يحصل ثقة للمستمع يقول لك اه فعلا ده بيتكلم بدليل، بيتكلم بمرجع، الدنيا مظبوطة معاه، أقبل إن أنا أسمع منه عن هذا الدين رغم إنه لا يعتنقه. لأن في النهاية الحق حق بغض النظر عن اتباعي له ولا لا. يعني إيه؟ يعني أنا أقبل إن غير المسلم يتكلم عن الإسلام بس يتكلم بحق. ومؤخرا كان في أحد الإخوة عرض علي فيديو بعنوان من الذي كتب القرآن بس بالإنجليزي يعني، وأنا وجدت إن الفيديو بيعرض المعلومات بشكل محايد جدا، بمعنى إنه لما بيعرض التصور الإسلامي بيقول لك هذا هو التصور الإسلامي التقليدي وبيبقى عرضه صح، وحتى لما بيخالف بيقول ده تصور مخالف للتصور الإسلامي التقليدي، ده تصور العلماء السكولر العلمانيين المتشككين الذين لا يقبلون تصور الوحي أصلا. فيبقى بالتالي ماشي، أنت خلاص وضحت ان ده مش التصور الاسلامي وان ده بيخالف التصور الاسلامي، قول اللي انت عايز تقوله. فالمهم ان انت قادر تعرض عن الدين اللي انت بتتكلم عنه بحق وبدليل وان انت فاهم صح. حابب بس اخر تعليق عن النقطة دي، احيانا كثيرة الشخص اللي بيجي يدرس دين اخر مش دينه بتحس ان هو غريب، وزي ما بيقال في المثل الغريب اعمى ولو كان بصير. فهو أشبه بأنك بتروح بلد تانية أول مرة تروحها، فبتاخد وقت على بال ما تتعرف عليها وتتعرف على شوارعها وتقاليدها وكذا وكذا، وقتها تقدر تتكلم عنها كويس. هي نفس الفكرة، بتاخد وقت على بال ما تتعرف على المراجع المسيحية والمصادر والتراث والتاريخ والنظام والتقليد والدنيا ماشية ازاي، تقدر بقى بعد كده تتكلم بثقة والناس تستمع لك بثقة. طيب هنا بيقول واستدعيت ثانيا من القسيس، وكاتب في الهامش القسيس رئيس النصارى في العلم والمفتي في الدين والمقيم للصلوات، وهو الآن في مرتبة بين الأسقف والشماس. هو هنا بيرجع للسان العرب والقاموس المحيط والمعجم الوسيط ومقدمة ابن خلدون ودائرة وجدي، ما عرفش من دائرة وجدي ده، كل المراجع دي غير معتبرة. ليه؟ ممكن يكون كلمة قسيس ده ليها أصل لغوي، لكن في فرق ما بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. فبالتالي بغض النظر عن المعنى اللغوي لكلمة قسيس، القسيس أو القسيسية رتبة كهنوتية، وعملنا فيديو تكلمنا فيه عن سر الكهنوت والرتب الكهنوتية، وسأضع اللينك تحت في وصف الفيديو. أنا مش مهم بالنسبة لي إن أنا أفتح الكتاب المسيحي دلوقتي وأقرأ القسيس معناه إيه، لكن المعنى ده هو بالفعل بيقيم الصلوات وبيفتي في الدين، لكنه ليس رئيس النصارى في العلم. يعني هنا بيحسسك انه القسيس رتبة عالية جدا جدا، رغم ان احنا لما بنشوف الرتب الكهنوتية زي ما بيقول هنا اول حاجة الشماس، اقل شيء الشماس. هو هنا قال لك مرتبة ما بين الاسقف والشماس، برضو انت ممكن يعني تحاول يعني تخمن، طب الاسقف اعلى من القسيس ولا اقل؟ يعني الترتيب يبقى الأسقف رقم واحد، القسيس رقم اثنين، الشماس رقم ثلاثة، فيبقى واحد أعلى من ثلاثة ولا العكس؟ هو مش مبين، لكن الواقع إن أقل حاجة الشماس، بعد كده بيترقى يبقى قسيس، والقسيس أقل رتبة في هذه الدرجة. يعني احنا عندنا درجة الشماسية ودرجة القسيسية ودرجة الأسقفية، في درجات كهنوتية غير رسمية للرتبة الشماسية، لكن أعلى حاجة في الرتبة الشماسية دي هو الشماس، يبقى في رتب غير رسمية لغاية ما يبقى شماس. بعد ما يبقى شماس ممكن يبقى رئيس شمامسة مش عارف مين أيا كان، بعد كده بيبقى قس أو قسيس. قس أو قسيس دي أقل رتبة في الدرجة القسيسية، بيترقى بعد كده لغاية ما يبقى قمص، رئيس قساوسة، بعد كده يبقى أسقف، وأسقف أقل درجة في الرتبة الأسقفية، بعد أسقف يعني رئيس كنيسة، يبقى تحتيه قمامصة رؤساء قساوسة، وتحتيه قساوسة وتحتيه شمامسة، يبقى كل كنيسة، كنيسة كاتدرائية، كنيسة مبنى كنسي كبير، يبقى له أسقف، الأسقف ده مسؤول عن القمامصة اللي تحتيه، وتحت القمامصة قسيسين، وتحت القسيسين شمامسة. في بقى اللي أعلى من الأسقف اللي هو المطران، المطران ده رئيس مجموعة من الكنائس، وبعدين في بقى مطارنة بدرجة أعلى، بيبقى حاجة كده عاملين زي يعني رؤساء مجلس إدارة الكنائس كلها، أو يعني لغاية ما نوصل بقى لحاجة اسمها المجلس الملي، ده على أقل بالنسبة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، زي حاجة كده زي المجلس الأعلى من الأساقفة، اللي من ضمنهم بيبقى البابا أو البطريرك اللي هو رئيس الطائفة، والبابا أو البطريرك ده بيكون رئيس الكنيسة أو الطائفة اللي هو الهيكلة الكاملة اللي تحتها كل الكنائس التابعة له. طبعا في فرق كبير ما بين الشماس والقسيس، وفي فرق كبير ما بين القسيس والقمص، وفي فرق كبير ما بين القمص والأسقف، وفي فرق كبير ما بين الأسقف والمطران، والمطران والأنبا أو اللي هم المجلس الملي، والمجلس الملي والبابا. يعني فرق الرتب الكهنوتية درجات كبيرة جدا. ففي النهاية لغويا عند النصارى قسيس معناه معلم، هو بيعلم الناس وبيفتيهم في دينهم وبيقيم الصلوات، وغالبا القسيس ما بيقيمش كل الصلوات، هو بيمارس بعض الأسرار، لكن غالبا إقامة الصلوات ما بيعملهاش القسيس، بيعملها الأسقف، ممكن القسيس يساعده يعني في بعض التفاصيل. المهم أنا بقول إن التعريف ده مش دقيق ومش من مرجع مسيحي، فبالتالي أي مسيحي هيطلع على التعريف ده هيحس ده مش تعريف يعني دقيق. هنا بيقول فتقررت المناظرة في المسائل الخمس التي هي أمهات المسائل المتنازعة بين المسيحيين والمسلمين، التحريف والنسخ والتثليث وحقية القرآن ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. الترتيب ده زي ما قلت هو أفضل ترتيب وأحسن ترتيب. أول حاجة التحريف، خلاص أثبتنا أنه محرف، في بقى موضوع النسخ اللي تم استبداله بآخر، بعدين موضوع التثليث أولا قبل ألوهية المسيح والتجسد وقبل الصلب والفداء، وزي ما قلت قبل كده حقية القرآن ونبوة سيدنا محمد متبادلين. ولو أنا هتكلم أولا عن نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرع له وحي القرآن الكريم ومصداقيته وموثوقيته وهكذا. بعد كده الشيخ رحمة الله الهندي بدأ يوضح أهم المراجع اللي بيرجع لها، وبدأ في الأول يذكر نسخ الكتب المقدسة اللي كان بيرجع لها، فقال لك مثلا ترجمة الكتب الخمسة لموسى عليه السلام باللسان العربي، الكتب الخمسة اللي هي كتب التوراة، البنتاتوك، التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية، دول خمس أصفار الإيمان المسيحي التقليدي بيقولوا ان الخمس اصفار هما التوراة، فده مش كل كتب اليهود المقدسة، ده بس اصفار موسى الخمسة اللي هما المفروض التوراة. وهنا مثلا ترجمة كتب العهد العتيق والجديد كلها باللسان العربي، وفي هنا ترجمة العهد الجديد باللسان العربي وهو كاتب التواريخ والمعلومات. انا بقول اختصارا النسخ دي الان ليست لها قيمة، قيمتها قليلة جدا جدا عند الغالبية العظمى من الدارسين، وإن مهما كان في اختلاف ما بين هذه النسخ إلا إن في الغالب كل النسخ دي مصدرها واحد، والاختلافات اللي ما بينهم يسيرة جدا جدا، سواء احنا بنتكلم عن نص العهد القديم او نص العهد الجديد. كل الطبعات اللي بيتكلم عنها دي كلها طبعات ونسخ اقدم من ترجمة الفان دايك، وترجمة الفان دايك تعتبر اشهر نسخة عربية للكتاب المقدس في العالم الان، لكنه ايضا بيمثل الحقبة القديمة دي قبل بقى اكتشاف المخطوطات الحديثة وعمل النسخ النقدية الدراسية والنسخ القياسية وثورة النقد الكتابي والعلوم الكتابية وهكذا. انا كنت اعتقد ان كان هيبقى افيد بكتير جدا ان المحقق يراجع كل النصوص اللي اقتبسها الشيخ على ترجمة الفان دايك لانها اشهر نسخة عربية، ويرجع لبعض الترجمات الاخرى الحديثة النقدية زي الترجمة العربية المشتركة وترجمة الآباء اليسوعيين والترجمات الأخرى، ويبين الاتفاق والاختلاف. يعني لو نص الشيخ بيتفق مع الفان دايك أو بيتفق مع نسخة أخرى، وهذا يكفي. أنا بعتقد أن بما أننا وصلنا لمرحلة أن احنا عندنا نسخ نقدية قياسية بتشير إلى المخطوطات القديمة اللي هي تعتبر مصادر النص، الترجمات دي ما بقاش لها لازمة واقعيا وحقيقة. الترجمات دي ما هي إلا محاولة لتوصيل الكتاب المقدس بشكل ما وبصورة ما للرجل العامي. فأنا بقرأ ترجمة الفان دايك ليه؟ عشان أنا مش قادر بنفسي أرجع للنسخ النقدية والنسخ القياسية وأشوف النص فيها بيقول إيه. أنا ليه بقرأ اليسوعية ولا العربية المشتركة؟ كل دي أشكال معينة للكتاب المقدس وتصورات معينة للكتاب المقدس، لأن احنا عارفين المشاكل الموجودة في نص الكتاب المقدس. وبالتالي أيا كان الشكل اللي اقتبسه الشيخ، أنا بقدر أعرف الشكل ده هو اللي موجود في أنهي مخطوطات، وإيه رأي علماء النقد فيما يخص هذا الشكل، هل هو ده الشكل الأصح ولا اللي مش أصح وهكذا. طبعا أنا حاولت على قد ما أقدر إن أنا أشوف النسخ اللي ذكرها الشيخ واشوف هل النسخ دي موجودة عندي بالفعل ولا لا. وجدت احيانا ان عندي واحيانا مش عندي، واحيانا عندي اقدم منها واحيانا عندي متأخر عنها. لكن في النهاية زي ما قلت، اهم حاجة لازم اعملها لما راجع نص من نصوص الكتاب المقدس، سواء من العهد القديم كتب اليهود او العهد الجديد كتب النصارى، ان انا ارجع للنسخة القياسية النقدية. بالنسبة لكتب اليهود اللي هي البي اتش اس، البيبليا هيبرايكا شتوتغارتنسيا، نسخة نقدية قياسية للعهد القديم العبري. بالنسبة للعهد الجديد برجع لليو بي اس او نسخة ناستل ألاند او ايا كان، نسخة نقدية قياسية للعهد الجديد اليوناني. ببتدي اشوف النص اللي هم حاطينه في المتن والاختلافات اللي موجودة في الهامش، وادرس النص وحاول اوصل لتصور ايه هو اقدم واصح شكل للنص. وبعدين اشوف عشان افهم بقى وترجم النص، اشوف الترجمات اللي اعتمدت على هذا الشكل للنص وترجمته ازاي. فيبقى في مساحتين اساسيتين فيما يخص نص الكتاب، مساحة تحديد النص نفسه ومساحة ترجمة النص ومعناه. لازم احدد الاول هو النص بيقول ايه، وبعد كده اشوف هو يتفهم ازاي ويترجم ازاي. في النهاية على زمن الشيخ كان صعب جدا انه لو وجد اكتر من شكل للنص في النسخ اللي ما بين ايديه انه يقرر انهي شكل منهم هو الاقدم والاصح، الا لو كان ده منصوص عليه في الكتاب نفسه. يعني بالفعل احنا كان عندنا ترجمات قديمة وترجمات عربية، وعملت حلقات انا والاخ عبد الرحمن الشرقاوي ربنا يحفظه ويبارك فيه، ترجمات عربية قديمة بتشير الى انها بالنصوص اللي ما بين معكوفين مربعين، اضافات لاحقة غير موجودة في اقدم المخطوطات، تعليقات هامشية زي كده. فمن خلال هذه التعليقات اعرف، لكن ما كانش موجود عند الشيخ وقتها نسخة زي اليو بي اس بتاعت العهد الجديد او البي اتش اس بتاعت العهد القديم اللي تقول لي تحديدا الشكل ده موجود في انهي مخطوطة والمخطوطة دي بترجع لسنة كام. فانا بقصد يعني ان الموضوع تطور كثيرا جدا بعد زمن الشيخ. طيب دي صورة انا كنت اعملها علشان اشرح النسخ المختلفة للكتاب المقدس، خصوصا النسخ العربية. فكنت جايب ان في ناحية مفروض يعني تبقى شمال بقى، ناحية الليبرالية والنقد والتحرر، نسخ نقدية مبنية على علم النقد النصي ودراسة ومقارنة المخطوطات، والناحية التانية اليمينية نسخ تقليدية. كويس. في بقى أنواع مختلفة من طريقة الترجمة، بغض النظر أن أنا هاخد من نص مبني على المخطوطات القديمة ولا هاخد نص مبني على نص تقليدي. يعني إيه نص تقليدي؟ يعني هو ده النص اللي احنا تعارفنا عليه وقبلناه وانتشر ما بيننا، لكنه ليس أدق نص وليس أقدم نص وليس أصح نص. فالواقع إن الناس كانت بتستخدم نسخة تقليدية، وآسف جدا إن أنا عندي التهاب في الأنف لكن استحملوني، يعني الناس كانت بتستخدم هذه النسخة التقليدية، ومع اكتشاف المخطوطات القديمة وتطور علم نقد الكتاب المقدس والنقد النصي بقى يعملوا ترجمات نقدية. طيب وطريقة الترجمة؟ قالك والله في ترجمات حرفية أو شبه حرفية، يعني بتحاول تلتزم بحرفية النص اللي هي بتترجمه، وفي ترجمات تفسيرية، بمعنى انها ممكن تعيد صياغة النص بشكل مختلف عن الشكل الحرفي للنص اللي انا بترجمه، لكن الهدف من ده هو اني اوصل المعنى بشكل اوضح واصح. لو التزمت الحرفية ممكن النص ما يكونش واضح قوي ايه هو معناه. فعندك مثلا ترجمة الفان دايك، دي ترجمة حرفية شوية، في ترجمات تانية تفسيرية، في ترجمات انا حطيتها في النص لانها ساعات بتوافق النص النقدي وساعات بتوافق النص التقليدي. هنا بقى عندك ترجمة الاباء اليسوعيين والترجمة العربية المشتركة والترجمة البوليسية والترجمة الكاثوليكية والترجمة العربية المبسطة، كل دي ترجمات سواء هي اقرب للحرفية او اقرب للتفسيرية هي مبنية على نسخ نقدية. ففي النهاية فيما يخص النصوص اللي الشيخ بيقتبسها، لو انا وجدت ان النص مختلف كثيرا عن اللي انا اعرفه في ترجمة الفان دايك او كذا او اي ترجمة اخرى انا اعرفها، هنرجع للترجمات دي اللي هي موجود ما بين ايدينا دلوقتي ونقارن ونشوف ونحاول نعرف على قد ما نقدر النص اللي اقتبسه الشيخ ده اقرب لايه بالظبط. هنا برضو في الصفحة اللي بعديها بيبتدي يذكر مجموعة من التفاسير اللي هو هيرجع لها، وهو بشكل عام الشيخ بيقول ان هو هيرجع لمراجع بروتستانتية، من ضمن اللي هو ذكرهم تفسير ادم كلارك، وتفسير ادم كلارك ده تفسير مشهور جدا جدا جدا. التفاسير الباقية دي انا مش قادر اتعرف عليها الحقيقة، لكن برضو عندي تعليق، لان التفاسير المشهورة على ايامه واللي هي ممكن تعتبر افضل التفاسير واشهر التفاسير واصح التفاسير بقى عندنا غيرها دلوقتي، يعني نادرا ما لما بيرجع حد لتفسير ادم كلارك، رغم ان ادم كلارك مشهور جدا لكنه تفسير قديم. لازم ندرك ان لما بترجع للتفاسير القديمة اللي غالبا بتكون معتمدة على شكل للنص مش الاقدم والاصح لكنه التقليدي، لان على ايامهم ما كانوش لسه زي ما قلت اكتشفوا المخطوطات القديمة ودرسوها وقارنوا ما بينها، وكان لسه الموضوع ده جديد، وبالتالي احنا حاليا بنقدر نرجع لمراجع اقوى من كده بكتير جدا، ومراجع بقى اللي هي مش بتفسر نص الفان دايك او ترجمة الفان دايك أو لا، بترجع زي ما قلت للنص النقد القياسي بتاع العهد الجديد اليوناني والنص النقد القياسي بتاع العهد القديم العبري، ولو في اختلافات ما بين المخطوطات بتناقشها، ودنيا اكبر بكتير جدا من اللي كان متوفر في هذه الترجمات القديمة. ده موقع لبرنامج يعتبر يعني المكتبة الإسلامية الشاملة بتاعت المسلمين، دي بقى البرنامج اللي من الآخر لدراسة الكتاب المقدس. البرنامج اسمه لوجوس، كان قبل كده كان اسمه ليبرونكس، كان في برنامج تاني اسمه بايبل ووركس، وطبعا في برنامج اسمه إيسورد. أنا كنت عامل فيديو عن برنامج الإيسورد، والإيسورد لسه موجود لغاية دلوقتي وتقدر تحمله مجانا، لكن الإيسورد يعتبر ضعيف جدا بالنسبة للوجوس وليبرونكس اللي همهم الدراسة العميقة والتفاسير واللغويات والكلام ده كله. فدي صفحة من برنامج اللوجوس، المفروض ان هو حاجة زي المكتبة الإسلامية الشاملة، فهو برنامج بيتحط فيه مراجع، والمفروض ان انت بتشتري بقى نسخة من البرنامج على حسب الدرجة، ممكن تبقى مبتدئ فتشتري اهم المراجع الرئيسية، ممكن تبقى باحث فتشتري موسوعات، يعني الدنيا ممكن توصل لالاف الدولارات. فهنا هو حاطط نسخ للكتاب المقدس ممكن تحملها وتبقى موجودة في البرنامج، فبالتالي بمنتهى البساطة تكتب ان انت عاوز تدرس النص الفلاني يجيب لك قايمة كبيرة جدا من الترجمات تقارن ما بينها. اللي انا كنت عايز ابص عليه هنا افضل التفاسير للكتاب المقدس. هو طبعا في موسوعات او زي ما تقول كده التفسير ضخم وعبارة عن مجموعة كبيرة جدا من المجلدات، لكل سفر تقريبا مجلد. ففي مثلا الموسوعة دي اللي هي World Biblical Commentary، فدي موسوعة معروفة جدا ومشهورة، World Biblical Commentary اختصارها WBC، ودي مجموعة من الأسفار من أول سفر التكوين لغاية آخر الكتاب المقدس. في مثلا The New International Greek Testament Commentary NIGTC برضو موسوعة، وفي مثلا The New International Commentary on the New Testament برضو موسوعة. المهم في النهاية إن المراجع اللي احنا نقدر نرجع لها دلوقتي أكيد أقوى بكتير وأوثق بكتير من المراجع اللي كان يقدر الشيخ يرجع لها. وحابب أقول باختصار إن في أنواع مختلفة من المراجع. في مراجع نوعا ما تاريخية تراثية، بمعنى إن هي مش متعلقة بالنقد ومش متعلقة بالدراسة التاريخية، لكنها متعلقة بآباء الكنيسة الأوائل لما جم يفسروا النص ده فسروا إزاي، سواء تفسيرهم صح أو غلط. كبار الأحبار اليهود لما جم يفسروا النص ده فسروا إزاي، فده تقدر تقول نوع من التفسير أو المراجع التراثية. وبعدين بقى في مراجع تاريخية ونقدية ودراسية، بغض النظر عن الآباء والرهبان والأحبار قالوا إيه لما جم يفسروا النص، التفسير الصحيح للنص بناء على علم التفسير واللغة والسياق وحوارات كتيرة جدا، إيه هو التفسير الصحيح فعلا للنص بناء بقى على أصول علم التفسير. فأحيانا احنا بنحتاج نرجع للنوع الأول من المراجع، المراجع التراثية دي، علشان نقيم الحجة، نقول له هو ده الفهم التقليدي الديني الإيماني للنص، وبنرجع للمصادر التانية التاريخية النقدية الدراسية علشان نحاول نعرف بقى هو التفسير ده فعلا صحيح ولا لا. أحيانا بيبقى مفيد انك تطابق الاتنين ببعض، ان التفسير التراثي يطابق التفسير الصحيح، وأحيانا بيبقى مفيد العكس، ان التفسير التراثي مخالف للتفسير الصحيح، على حسب انت بتتكلم في ايه وعايز تثبت ايه. على سبيل المثال لو افترضنا ان التفسير التراثي متعلق باسطورة، بمعنى ان انت عاوز تقول ادي اباء الكنيسة كانوا بيؤمنوا باساطير وخرافات بناء على نص الكتاب، نص الكتاب فيه اساطير وخرافات، طب هل بالفعل النص معناه كده ولا لا، ولا الاباء فهموه غلط؟ بغض النظر، حجة على المسيحي اصلا ان الاباء فهموا النص بهذا الشكل، سواء فهموا صح او غلط، هم أصحاب الدين المفروض. لكن لو فهمهم فعلا صح والنص فعلا فيه مشكلة، يبقى دي إقامة الحجة أكتر وأكتر. طب لو على سبيل المثال المسيحي بيحاول ينصر عقيدته من خلال نص كتابي، وبيدعي إن النص الكتابي ده معناه كذا عقيدتي المسيحية، فتبتدي أنت تبرهن من الأدلة الدراسية التاريخية النقدية إن لا، النص ما يتفهمش كده، يبقى انت هدمت ايمانك. هنا الشيخ قعد كتير جدا يتكلم بقى في النقطة دي، نقطة ان ممكن حد يقرأ كلامي يحس ان انا بستهزئ بيهم او اسيء اليهم او ان انا بتكلم بطريقة وحشة حاجة زي كده، وقعد بقى يشرح ويسهب في الموضوع. فهنا بيقول ان صدر عن قلمي في موضع من المواضع لفظ يوهم بسوء الادب بالنسبة الى كتاب من كتبهم المسلمة عندهم او الى نبي من الانبياء عليهم السلام، فلا يحمل الناظر على سوء اعتقادي بالنسبة إلى الكتب الإلهية والأنبياء عليهم السلام، لأن إساءة الأدب إلى كتاب من كتب الله أو إلى نبي من الأنبياء عليهم السلام من أقبح المحظورات عندي. هو عاوز يقول اختصارا، وطبعا الأخ المحقق حاول يوضح الموضوع على قد ما يقدر في الهامش. لازم نفرق لما نيجي ندرس كتب أهل الكتاب والمعلومات اللي فيها، نفرق ما بين التوراة والإنجيل والزبور اللي ربنا أنزلهم على سيدنا موسى وداود وعيسى عليهم أفضل الصلاة والسلام، وما بين الكتب اللي ما بين إيدينا دلوقتي، كتبهم المقدسة اللي هم بينسبوها لسيدنا موسى وداود وعيسى وغيره. طبعا النصارى مش بينسبوا كتب لسيدنا المسيح عيسى بن مريم، وما بيؤمنوش بإنجيل نزل على المسيح عيسى بن مريم، وهنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل فيما بعد. لكن المقصود بالنسبة للعهد القديم، أسفار موسى الخمسة بينسبوها لسيدنا موسى وبيدعوا إن هو ده التوراة، تاريخيا ونقديا ودراسيا الكلام ده غلط. فيبقى لما أتكلم عن كتبهم وانتقدها وابين مواطن بطلانها، محدش يقول لي ايه ده انت بتسيء للتوراة. لا. طب اسفار منسوبة للانبياء تيجي تقول لي ايه ده انت بتسيء للانبياء والاسفارهم؟ لا، في فرق. الواقع ان احنا بنصنف كل كتب اهل الكتاب اللي هم بيضموهم ما بين دفتي الكتاب المقدس، العهد القديم كتب اليهود والعهد الجديد كتب النصارى، ان هي يا اما محررة او مؤلفة. لكن الاشتراك ما بين الاثنين ايه؟ ان هي كتابات صناعة بشرية. بارت ايرمان كان له عبارة كنت بكررها كثير جدا، الكتاب المقدس كتاب بشري من بدايته والى نهايته. يعني ايه؟ يعني البشر هم اللي حددوا كل حاجة في الكتاب، البشر هم اللي لهم السلطان الاعلى على كل حاجة في الكتاب، من اول تكوينه لغاية تحديد اسفاره، لغاية بقى شرحه وتفسيره وهكذا. فاحنا بنقول بالنسبة مثلا على سبيل المثال اسفار موسى الخمسة، الاسفار دي قطعا ولا شك لم يكتبها سيدنا موسى عليه السلام، كتبت بعده بمئات السنين باعتراف علماء النصارى واليهود، وهذه الاسفار فيها الدليل على انها ليست مكتوبة بوحي من الله عز وجل، وده باعتراف اهل الكتاب. يعني انا عامل ملزمة بعنوان الكتاب المقدس كتاب غريب ومحير، والعنوان ده متاخد من اقتباس لأحد الآباء الكاثوليك اسمه الأب ستيفان شربنتي من كتاب له اسمه تعرف إلى الكتاب المقدس، وبيقول إن الكتاب المقدس كتاب غريب ومحير لأن فيه كذا وكذا وكذا وكذا. الفكرة كلها إن المسلم ممكن يستغرب الكلام ده كله ليه، لأن ده مش موجود عنده في القرآن الكريم، لكن لازم يفهم إن بالفعل في فرق كبير جدا جدا ما بين القرآن الكريم وما بين كتب اليهود والنصارى. هنا بيتكلم عن محتوى الكتاب وبيقول ثبت أن بعض مضامين هذه الكتب يجب على كل مسلم أن ينكره أشد الإنكار، وثبت أن الغلط والاختلاف والتناقض والتحريف واقع فيها جزما، فإني معذور في أن أقول أن هذه الكتب ليست كتبا إلهية وأن أنكر بعض القصص. يعني محدش يعتبر ده إساءة مني للكتب السماوية وللأنبياء، لا، في فرق كبير. أنا بعتقد أن ممكن زمان الواحد ممكن يكون عنده شك في مدى درجة التحريف اللي حصلت في الكتب السماوية السابقة، وأن بعض الناس يقولوا لا الكتب دي ما تحرفتش نصا، دي تحرفت بالمعنى وحاجات زي كده. أنا بقول جزما ويقينا ان الكتب السماوية السابقة دي تحرفت بكل طريقة ممكنة من التحريف، سواء هم ألفوا ونسبوا هذا الكلام لله عز وجل، او ان الكلام حصل فيه حذف واضافة وتبديل وتغيير. هنا هو بيبتدي يذكر بعض القصص المنسوبة للانبياء اللي فيها اساءة للانبياء. الطريقة دي هي ابسط طريقة لتحصين المسلم من التنصير، ابسط واسهل طريقة على الاطلاق. مجرد ان انت تفتح الكتاب المقدس وتقرأ بعض ما فيه وتعرضه على المسلم بحسب خلفيته الإسلامية وتقول له الكلام ده ينفع يكون موجود في كتاب منسوب لله عز وجل موحى به من الله؟ هيقول لك قطعا ولا شك لا ما ينفعش. النصوص دي أنا جمعها زي ما قلت في الملزمة اللي عنوانها الكتاب المقدس كتاب غريب ومحير، ولو أنت هتدخل هذا المجال لازم قطعا ولا شك تطلع على هذه الملزمة على الأقل، إما كنتش هتقرأ الكتاب المقدس كله. يعني أنا شخصيا قريته كله، قريت العهد الجديد أكتر من مرة، قريت العهد القديم على الأقل مرة بشكل كامل، وقريت أجزاء منه أكتر من مرة على حسب أهميتها يعني وهكذا. والمسلم ممكن يستغرب إن في ناس كتير دخلوا الإسلام لا لشيء إلا إنهم اطلعوا على بعض أجزاء الكتاب المقدس عمرهم ما كانوا اطلعوا عليه قبل كده، وبفطرتهم أدركوا إن لا ده لا يمكن يكون كلام ربنا، أو إن هم حسوا بالحرج ان الكلام ده يقرأ على ناس مش من دينه، انه يتقال للمسيحي امسك الكتاب المقدس وقف ما بين عوام المسلمين واقرأ من هذا الكتاب. طبعا الكلام ده بيبقى بالنسبة للمسلم صادم، لان المسلم متعود انه يقرأ القرآن الكريم كاملا جهرا على الاقل مرة في السنة في شهر رمضان، والقرآن بيبقى شغال في المنابر والأذان وكل الناس بتسمع القرآن، بل إن القرآن غالبا شغال في أغلب بيوت المسلمين وفي أغلب محلاتهم، مفيش جزء من القرآن المسلم ممكن يسمعه ويحس منه بحرج. لكن ده بيحصل كثيرا جدا بالنسبة للكتاب المقدس ومقاطع كثيرة في الكتاب المقدس، سواء قصص النصارى نفسهم بيوصفوها بأنها قصص غير أخلاقية، يعني القصة نفسها بتحكي عن حاجة مش لطيفة، حاجة كده لما تقراها تحس ان انت محرج ومكسوف ومش مرتاح بسبب التفاصيل اللي انت بتقراها وبسبب طبيعة القصة والاوصاف اللي فيها وهكذا. او انه قولا واحدا ده كلام اللي زي ما بنقوله كده كلام ابيح، كلام المفروض ما يتقريش بشكل عام، كلام خادش للحياة. علشان كده انا دايما بقول يا جماعة الموضوع سهل جدا جدا ان انت تعرف تفرق ما بين دين الله الحق الاسلام العظيم والقرآن الكريم واي حاجة تانية. اذا كان اهم بضاعة اليهود والنصارى هو الكتاب المقدس بمجرد قراءته تدرك قطعا ولا شك لا يمكن الكلام ده يكون منسوب لله عز وجل او يكون موحى به من الله، لا يمكن. قضي الامر، القرآن الكريم مهما كان حوله بعض الشبهات الا انه كتاب لهيبة ومش كتاب عادي، الإنسان بيشعر بده قطعا ولا شك. وبأقل درجة من التدبر والتأمل في القرآن الكريم بتحس لا ده كتاب له قيمة إيمانية قوية جدا. سبحان ربي، أنا دايما بقول يا جماعة امسك المصحف وابدأ بسورة الفاتحة وتأمل فيها وتدبر، وامسك بداية إنجيل متى اللي هو بداية العهد الجديد أو سفر التكوين بداية العهد القديم وقارن ما بين الاثنين، وكمل قراءة في سورة البقرة وكمل قراءة في إنجيل متى وكمل قراءة في سفر التكوين. هتلاقي إن سفر التكوين، إنجيل متى، الكتاب المقدس له طبيعة كده تحس إنه أقرب لكتب التاريخ والسرد والحكايات والقصص وهكذا. لكن القرآن الكريم تجد فيه هذا الطابع الديني الإيماني، تقدر تميز ما بينهم بمنتهى السهولة. على كل حال هنا هو بيقول قصة من القصص إن لوط شرب الخمر وزنى بابنتيه وحملتا بالزنا منه. وجاب لك هذه القصة مذكورة فين؟ طبعا بناته هم اللي شربوه خمر وهم اللي وقعوه في المشكلة دي والعياذ بالله. وأن داود عليه السلام زنى بامرأة أورية وحملت بالزنا منه، وأشار إلى أمير العسكر لأن يدبر أمرا يقتل به زوج هذه المرأة اللي هو زنى بها، فأهلكه بالحيلة وتصرف في زوجته. كل القصص دي أنا ذكرها في ملزمة الكتاب المقدس كتاب غريب ومحير. وأن هارون صنع عجلا وبنى له مذبحا فعبده هارون مع بني إسرائيل وسجدوا له وذبحوا الذبائح أمامه. وذكر لك القصة دي فين؟ وأن سليمان ارتد في آخر العمر وعبد الأصنام وبنى المعابد لها. ذكر لك برضو في الهامش القصص دي كلها موجودة فين؟ اقراها، اقراها، ومش بس اقراها، قارنها باللي موجود عندك في القرآن الكريم والإسلام العظيم. خلي بالك أبرز شبهة على الإطلاق بتتقال عن القرآن الكريم هي إن القرآن الكريم اقتبس من كتب اليهود والنصارى. القرآن الكريم العلماء في الغالب بيقسموه ثلاث أقسام: قصص وشريعة وعقيدة. العلماء اللي بيرفضوا الوحي بغض النظر إن المسلمين عندهم الأدلة والبراهين إزاي نقدر نثبت إن القرآن الكريم موحى به من الله، وعندهم الأدلة والبراهين إزاي نقدر نثبت صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي بيرفضوا الوحي بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن القرآن الكريم لازم يكون نتاج البيئة اللي كان فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش يخرج عنها لأنه نتاج بشري. فيبقى أي معلومة ذكرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم لازم يكون ليها أصل في التراث والتاريخ اللي كان موجود قبل منه أو على أيامه. كويس قوي. من ضمن أدلة وحي القرآن الكريم إن أمور زي كده عن الأنبياء والرسل كانت مستقرة عند أهل الكتاب، ما فيهاش كلام. العقيدة الإسلامية جت وقالت الكلام ده كله غلط ونزهت الأنبياء والرسل عن الكلام ده كله. يبقى إزاي تقول لي ده نتاج نفس البيئة إذا كان اليهود راضيين بده والنصارى راضيين بده وانت جيت تخالف؟ تتبع فين القرآن الكريم خالف اليهود والنصارى وكان مصمم قوي على هذا الخلاف، دليل واضح جدا ان المفروض اهم مؤثرات علمية في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى ما اثروش عليه. طب يبقى هو جاب المعلومات دي منين اذا كان هو ده اللي مستقر في التراث اللي كان قبلي أو على أيامه؟ وحي من عند الله عز وجل، مفيش سبب تاني. لأن في النهاية هو إيه مصلحته من المخالفة غير تقرير الحق فعلا؟ فيبقى لازم المواضيع دي اللي الإسلام العظيم بيخالف فيها بشكل واضح تتاخد بعين المقارنة علشان تقدر تشوف قد ايه الاسلام عظيم. بعد كده الشيخ رحمة الله الهندي بيتكلم بقى عن فكرة الاساءة وبتاع، فقعد يذكر ان النصارى ما بينه وبين بعض بيسيئوا البعض كتير، وجاب اقتباسات كثيرة ما تهمنيش في جوهرها. وبعدين في الاخر قالك ده المسيح نفسه منسوب له في الاناجيل انه كان بيقول كلام صعب وقوي وقد يصل الى درجة الاساءة والشتم. فجاب لك هنا حتى شكى بعضهم بأنك تشتمنا، يعني قالوا للمسيح انت كده بتشتمنا. والمحقق هنا جاب النص، انظر توبيخ المسيح للكتب والفريسيين في كذا وفي انجيل لوقا كذا وفي انجيل لوقا كذا. فأجاب واحد من الناموسيين وقال له يا معلم حين تقول هذا تشتمنا نحن ايضا. اللي انا عايز اعلق عليه هنا ان من اهم الوسائل التنصيرية ان هم بيحاولوا يقارنوا ما بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمسيح عيسى ابن مريم، ويحاولوا يبينوا ان المسيح عيسى ابن مريم افضل من سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى اتبع المسيح ما تتبعش محمد. وبيخلطوا الكثير جدا من المفاهيم، مش قضيتي دلوقتي ارد على الشبهات اللي بيقولوها، لكن في النهاية تجد ان هم بيجيبوا من القرآن عن المسيح عليه السلام امور مش موجودة عندهم عن المسيح، ويحاول يقول لك ده من الاسلام المسيح اعظم، يعني بيقعوا في تناقضات عجيبة. القصة باهنة ان فعلا تصور الاسلام عن المسيح عليه السلام مختلف كتير عن تصور الاناجيل عن المسيح عليه السلام، بل ان تصور الاناجيل ما بينه وبين بعض عن المسيح مختلف. يعني هتلاقي ان شخصية يسوع في الاناجيل ما بينه وبين بعض اختلاف، ومش هندخل في تفاصيل ده دلوقتي، لكن اللي انا عايز اقوله ان في حاجات المسلم لما يجي يقراها في الاناجيل عن المسيح عليه السلام يستحسنها ويقول لك ده موافق للي عندنا في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وفي حاجات ملهاش مقابل عنده وممكن يعديها من باب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لكن في حاجات المسلم يستبشعها وينكرها عن المسيح عليه السلام في الأناجيل، أو على الأقل لو كان المسلم ممكن يجد لها تأويل المسيح نفسه بيخجل منها أو بيحاول يدريها أو هي بالنسبة له مشكلة، لأنك في النهاية بتتعامل مع مسيحي بيؤمن أن المسيح عليه السلام هو الله. ما الأنبياء والرسل بالنسبة للمسيحيين يعني ممكن يقعوا في مشاكل كتيرة جدا، والشتم ده يمكن أهوانها إذا كانوا بيقتلوا مع سبق الإصرار والترصد أو بيغتصبوا النساء أو بيمارسوا زنا المحارم أو أيا كان، فموضوع الشتم ده بسيط. يعني المهم في النهاية ان الشخص المسلم لازم ياخد باله من الكلام ده ويقدر يقارن، لان ده بيكون مفيد جدا جدا في الحوار الاسلامي المسيحي. في نصوص عند النصارى بتوضح ان المفروض ما نشتمش حد، وان اللي بيشتم ده بياخد سيئات وبيدخل النار وهكذا، على لسان المسيح الكلام ده. طب ما المسيح منسوب له انه كان بيقول كلام شديد جدا جدا وقبيح جدا بالنسبة للناس، كان بيشتمهم لهم أيها العميان الجهال الكلاب أولاد الأفاعي وحتى النص ده في سياقه لما الراجل قال له يا معلم حين تقول هذا تشتمنا نحن أيضا، سياق الكلام إيه؟ إن المسيح كان بيكلم ناس بيقول لهم كلام شديد وقاسي، فرح ناس تانيين قالوا طب ما أنت كده بتخبط فينا احنا كمان، فرح المسيح لفهم وقال لهم هم كمان كلام شديد وقاسي، اللي هو يعني انت جات عليك انت ما انا هقول لك انت كمان. من ضمن الحاجات الجوهرية في الموضوع ان تجد ان المسيح عليه السلام مصبوغ بصبغة عنصرية، وده بيبان من خلال الروايات المتعلقة بقصة المرأة الكنعانية. هنا بيقول وكيف اطلق لفظ الكلاب على الكنعانيين الذين كانوا كافرين. موضوع الكلاب ده حاجة وموضوع كافرين حاجة، هعلق على الاثنين. موضوع الكلاب ان المرأة الكنعانية جات له وقعدت تتكلم معاه، وبعدين في الاخر المسيح قال لها جملة شديدة كأنه يعني لا انتوا انا ماليش دعوة بيكو، انا ليا دعوة ببني اسرائيل العبرانيين. فالمرأة جات للمسيح بتطلب منه معجزة، فالمسيح قال لها عبارة معناها انه لا يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، يعني فيما معناه الحاجة دي لناس معينة ما ينفعش اديها للكلاب، اللي هو ايه انتوا كلاب، ده المعنى. فرحت المرأة قالت فيما معناه ايوة انا كلبة، لكن الكلاب ايضا تأكل من الفتات الساقط من موائد اسيادهم. شوف الذل والاهانة، يعني هو المسيح بيقول لها لا انت انتوا بالنسبة لنا كلاب، الحاجات دي خبز البنين لا يطرح للكلاب. قالت له ماشي، احنا كلاب والكلاب بتأكل من الفتات الساقط من موائد أسيادهم، يعني أي حاجة كده تقع منك أنا راضية. وبالفعل عمل لها المعجزة وكذا. القصة دي عند المسيحيين محرجة جدا، لأن المفروض النصارى بيروجوا أن المسيح عليه السلام هو مثال للمحبة وبيحب كل الناس وهكذا، حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. طب انت بتعامل الناس كده ليه؟ وفي برضو نصوص تانية بيشبههم بالخنازير، وانه قال ان الجوهرة ما لا تلقى قدام الخنازير عشان الخنازير وسخين بيلعبوا في الطين كده ودي جوهرة. كلام شديد جدا جدا وقاسي. وخلي بالك ده ملوش اي علاقة بالنصوص الإسلامية اللي بتقول ان في بني إسرائيل ربنا مسخهم قردة وخنازير بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. لا، ده بيتكلم عن المفروض بني أدمين عاديين عايشين معاه في نفس المنطقة الجغرافية، وهو بيقول لهم لا، انتوا بالنسبة لي كلاب وخنازير، اللي هي النظرة العنصرية اليهودية. مثل هذه النصوص مفيد جدا ان المسلم يعرفها، عشان لما المسيحي يجي للنصوص القرآنية زي ما هنشوف بعد شوية علشان يحاول يثبت منها حاجة لها علاقة بتعظيم المسيح وإطراء المسيح ورفعه لدرجة الآلهة أو إن الله، يعني أنت جاي عندي علشان تمدح المسيح والمسيح عندك للأسف الشديد موصوف بأنه كذا وكذا وكذا أو بيعمل كذا وكذا أو بيقول كذا وكذا. تاني نقطة بالنسبة للكافرين، الإعلام بشكل عام بيحاول يوظف بعض المصطلحات بطرق معينة، فبيحاولوا يخلوا موضوع الكافر ده في قالب معين متعلق بالإرهاب والقتل والكلام ده كله، رغم إن مصطلح كافر هو المصطلح المقابل للإيمان أو المؤمن. ففي عندك الإيمان والكفر والمؤمن والكافر، ومش لمجرد إنه كافر يبقى حكمه القتل والكلام اللي مفروض مستقر أصلاً ومش محتاجين ننظره، لكن بسبب الضغط الإعلامي بنحتاج نعيد الحقائق كثيرا جدا علشان هم ما يستخدموش أسلوب ما تكرر تقرر فاحنا نسكت ونقول أصلحنا ردنا قبل كده كتير. لا، ما هو هيفضل يردد وانت تزهق وتسكت لغاية ما في الآخر يقولك ما تكرر تقرر، الكافر مستحق للقتل، وفما دام انت كفرته يبقى انت لا مش ناقص غير ان انت تطلق عليه النار او انت تذبحه او تقتله. لا، الكلام ده غلط. في برضو بعض الناس بتحاول توضح ان مصطلح الكافر ده كأنه مصطلح اسلامي بحت، المسلمين بس هم اللي بيكفروا، لكن كل الاديان الباقية كلهم بيحبوا بعض وبيبوسوا بعض ومحدش بيكفر حد، وده برضو غلط. اي نعم، في بعض الديانات اللي هي بتاعت وحدة الوجود والكلام ده بالنسبة لهم مفيش اصلا حاجة اسمها ايمان وكفر، والقضية بالنسبة لهم مش مبنية على عقائد والدنيا مختلفة تماما، لكن ديانة زي اليهودية قطعا ولا شك في عندها ايمان وكفر، وفي مؤمنين وفي كفار، والنصارى قطعا ولا شك عندهم ايمان وكفر وفي مؤمنين وفي كفار. تجد بقى ان بسبب التسليط الاعلامي ده تجد ان في ترجمات عربية للكتاب المقدس ما بقتش تستخدم كلمة كفار، بقت تستخدم كلمة غير المؤمنين، وكأن في فرق ما بين غير المؤمنين والكفار، اصل كلمة كفار بقت كلمة موصومة اعلاميا بانها كلمة سلبية، كلمة ليها طابع سيء. الموضوع ده في غاية الخطورة، الاعلام بيحاول يقول بعض المصطلحات الشرعية الأصيلة بقوالب يخلي الناس تنفر منها، زي الجهاد زي الكفر. هتقول جهاد يا نهار اسود هتتحبس، هتقول كفر وكفار هتتحبس، هو يعني الدنيا بقت كده. فده بيكون مفيد ان الناس اللي بتقول شبهات انتوا اللي بتكفروا انتوا اللي بتعملوا احنا ما بنكفرش، طب تعال وتجيب النصوص اللي في الكتاب المقدس اللي فيها المسيح بيوصف الناس بأنهم كفار حسب ترجمات معينة، وفي ترجمات تانية بيقول غير المؤمنين وهكذا. هنا الشيخ بيقول تعليق: والعجب كل العجب أن العصمة ليست شرطا للأنبياء وهم ما كانوا معصومين عند الرئيس وتشترط للسلطان والقسيس، لعل منصب النبوة أدون من منصب القسيسية عنده، يعني دون منصب القسيسية. هنا هو بيتكلم عن نقطة في غاية الأهمية، وذكرتها قبل كده لما جينا نتكلم عن موضوع سر الكهنوت والمناصب الكهنوتية والكلام ده. المسيحيين لما بيجوا يختاروا انت هتبقى شماس، انت هتبقى قسيس، انت هتبقى اسقف، انت هتبقى بابا او بطريرك، يستحيل عندهم قولا واحدا ان هم يختاروا حد منحرف اخلاقيا لهذه المقامات الدينية. طب وربنا لما اختار الانبياء بحسب اعتقادكم وهم واقعين في هذه الانحرافات الاخلاقية والسلوكية، فكأن بالفعل بيجعلوا المناصب الكهنوتية الكنسية اعلى من النبوة والرسالة، وده منصوص عندهم في كتبهم. وانا علقت على الكلام ده ان ما ينفعش الاسقف يكون كذا وكذا وكذا، لا يجوز. طب والانبياء؟ يجوز. يبقى الاسقف احسن من النبي. طب انت ليه بتقول انه لا يجوز ان الاسقف يكون كذا وكذا وكذا؟ هي دي القضية. اذا كنت انت بتقول ان في مقامات معينة لازم يكون صاحبها منضبط اخلاقيا وسلوكيا علشان هيبقى قدوة وعلشان وعلشان وعلشان، يبقى في اسباب تؤدي الى وجوب انه يتصف بالاخلاق والاداب وانه يمتنع عن الانحرافات الاخلاقية والسلوكية، ده هيحقق مصالح النبوة اولى بده. لان المفروض ان علاقة النبي بربنا وطبيعة النبي وعمل النبوة المفروض انه يكون اهم واعلى واسمى من المراتب الكهنوتية والقصصية، او على الاقل على قدم المساواة. فدي نقطة مهمة جدا، وتجد بالفعل كل ما بتدرس اكتر بيتحقق عندك قول الله عز وجل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. ما بيرضوش الكلام ده للانبياء والرسل، وتصورهم عن الكهنة والاحبار والرهبان خصوصا البطريرك اللي هو البابا رئيس الكنيسة وما يعطونه من سلطان تشريعي وما يعطونه من سمع وطاعة مرتبطين بالدين والايمان، الموضوع كبير. أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، وبإذن الله عز وجل في الفيديو القادم نكمل التعليق والشرح على الكلام اللي ذكره الشيخ محمد رحمة الله الهندي في التمهيد بتاعه. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر عجبني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بيبال، أو حتى قم بالانساب للقناة، ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.